يقول إذا نويت السفر بعد الظهر وصليت الظهر في الرياض هل أجمع معها العصر؟ إذا نويت السفر بعد الظهر نويت السفر بعد الظهر وصليت الظهر في الرياض هل أجمع معها العصر؟ هذا يختلف، إن كان أنت الرياض بلدك فهنا لا تجمع، إن كان الرياض بلدك فهنا لا تجمع، كما فعل عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة ثم خرج فوافق أن صلاة العصر في ذو الحليفة فصلى العصر. نعم، فلا تجمع إلا إذا كان الإنسان في حاجة إلى ذلك، أفرض بيركب الطائرة وبيسافر لأمريكا وراح تطير الطائرة بعد صلاة الظهر الساعة مثلا واحدة ونص مثلا الآن، فيحق له أن يجمع، يحق له أن يجمع، لكن طبعا راح يصلي تمام ما يصلي قصر، إذا صلى الظهر يحق له أن يجمع إليها العصر. لماذا؟ لأن الرحلة تستمر لمدة 13 ساعة أو نحو ذلك، فبدل أن يصليها وهو في الكرسي أحيانا ما يمكن حتى أن يصليها وهو قائم، فبدل لا يصليها في الكرسي يصليها في بلده تامة ويقوم ويركع ويسجد، صليها كاملة تامة، فهذا يحق له. والدليل على هذا حديث ابن عباس أراد ماذا؟ أن لا يحرج أمته، هذا الدليل. نعم.